هم علموني الهوى يا حموي. صفح دون عتابي قد جاد رسول الله صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم Thank you. Yeah. ما زلت